ذكر الفجر هنا هذا السؤال 16. تقول السائلة وهي من هولندا، تقول كيف أرد على شخص إذا نصحته قال هذا قضاء وقدر وأن كل أفعالي من خير أو شر كذلك؟ أولا يا بنتي، أنت وجميع بلدنا المسلمات عامة والسلفيات خاصة، أنصحكن ألا تتحدثن مع الرجال، يترك الرجال للرجال، وأعني بالرجال الأجانب، واجعلنا وقتكن وما عندكن من النصح الطيب لأخواتكن. ثانيا، هذا الكلام من الرجل هو عقيدة الجبر، هذا قول الجبرية. نعم، والصواب أن المرأة له مشيئة، الصواب أن العبد له مشيئة، ولكن هذه المشيئة مقيدة بمشيئة الله عز وجل. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه ما إنا نعم فمن شاء